الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على تيسيره وعلى توفيقه على ما يسره من هذه الدروس في هذا الكتاب المبارك. واليوم إن شاء الله نحن في ختام دروس كتاب الصيام، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، نحن في صحة وعافية وإيمان وتقى يا رب العالمين. وهذا كتاب مبارك والسير فيه مبارك ما شاء الله، يعني ما ظننت أن ننتهي في هذه المدة، لكن هذا تيسير الله عز وجل. اليوم نتم إن شاء الله ما يتعلق بحكم القضاء، ذكرنا ما يكره وما يستحب، فهذا الباب فيما يكره وما يستحب وفي حكم القضاء، فذكرنا في درس الأمس ما يكره وما يستحب، واليوم إن شاء الله نتم بعض المستحبات المتعلقة بأحكام القضاء. فقال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. فالمذهب أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي ماذا؟ الأداء. القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء يكون متتابعا فالقضاء كذلك يسن أن يكون ماذا؟ متتابعا. وفي القضاء على التتابع إبراء للذمة ومحاكاة للفريضة، لذلك كان أفضل. ويجوز أن يفرق الأيام التي عليه، فيصوم يوما ثم يوما وهكذا، يجوز تفريقها إلى أمد الجواز الذي يذكره. فقال رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر. فالقضاء يكون من رمضان إلى رمضان. الدليل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: إنه لا يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي أنها تؤخر قضاء رمضان إلى متى؟ إلى شعبان. فدل ذلك على أمرين: الأول على أن القضاء واجب موسع، فليس واجبا مضيق يكون في أول الشهر في شوال. ثانيا دل على أنه لا يؤخر عن رمضان، لأنها كانت تذكر أنه يضيق عليها الوقت فلا تدرك أن تقضيه إلا متى؟ في شعبان. فلو كان ثمة فرصة بعد شعبان لما ذكرت أنه يعني أنها بلغت به إلى شعبان. فهذا هو غاية الأمد الذي ينتهي إليه القضاء. فالمذهب أنه لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان الآخر. ومن ترك القضاء إلى رمضان الذي يليه سيبين المصنف رحمه الله الأحكام. والمذهب أن القضاء واجب موسع، وأنه ولا يجوز لمسلم أن يتنفل قبل القضاء، لأنه لا يجوز تقديم السنة على الفرض. فعلى المذهب المرأة التي تؤخر القضاء أو الرجل الذي يؤخر القضاء ليس له أن يصوم شيئا من النوافل. فالمرأة مثلا إذا كان عليها أيام تقضيها من رمضان فليس لها أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء، وليس لها أن تصوم الاثنين والخميس ولا الأيام البيض ولا عاشوراء ولا تصوم تسعة الحجة والتاسع حتى تقضي. والمعتمد في المذهب أنه لا يجوز ولا يصح، ليس فقط يعني لا يجوز، هذا من ناحية ماذا؟ هاي مشايخ التكليفية، ولا يصح وضعا، يعني هو غير جائز ولا يصح أيضا. فنقول صيامك غير صحيح لا يعتد به وآثمة، لأنك قدمت السنة على الفرض. وهذا مفردات المذهب من المفردات. أما الجمهور فيجوز عندهم تقديم النفل على الفرض، لأن القضاء واجب ماذا؟ موسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ارتحل من منزله فأذن المؤذن ثم صلى الرغيبة، وبعد ذلك صلى صلاة الفجر، فأدى النافلة قضاء قبل أن يؤدي صلاة الفريضة، فدل على الجواز، وهذا هو الصواب. فيجوز لامرئ أن يصوم تطوعا، لكن الأولى أن يبادر بماذا يا مشايخ؟ بإبراء الذمة وهو الواجب. لكن المرأة ربما تكون مثلا نفسا في شهر رمضان كاملا وتريد أن تصوم ستا من شوال، فلها أن تصوم ست من شوال قبل قضائها لرمضان، ويكون عليها أيام يجوز لا بأس مثل هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أي على الغالب، كقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب المرأة هل تستطيع أن تقوم جميع الأيام التي تأتيها الحيض؟ هل تقوم جميع الأيام؟ لا. من صام رمضان إيمان واحتسابا، هل يشمل من ترك أياما لعذر؟ إذا قلنا الفضل يشمله إذن هكذا يعني من صام رمضان ثم أتبعه ماذا؟ ستة من شوال، ولا فرق بين القضاء في شوال وغير شوال. وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد المختار وجماعة من أهل العلم أنه لا بأس أن تصام ست من شوال قبل تمام ماذا؟ القضاء، خصوصا إذا كان القضاء طويلا. بعض أهل العلم يقول لا، تصوم القضاء ثم تقضي ست من شوال في ذي القعدة. والمذهب علمتم أنه هل يجوز صيام النفل قبل الفرض؟ ها مشاه لا يجوز، وأيضا لا يصح كذلك. ثم قال رحمه الله ولا يجوز رمضان آخر من غير عذر. فأفادنا الذي يتأخر رمضان الآخر لعذر يجوز، مثل امرأة كانت حاملا فأفطرت، لها عذر في الفطر أنها حامل، ثم ولدت بعد رمضان، فجاء استمرت وهي مرضع، فدخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي، تأخيرها للقضاء حتى دخل عليها رمضان الآخر كان لعذر أو لغير عذر؟ لعذر. وما هو العذر؟ الرضاعة. فهنا لا تأثم ولا كفارة عليها. أو أن امرأة مثلا كان مريضا وطال به المرض حتى دخل رمضان الثاني في مرض يرجى برؤه، فهذا معذور لا شيء عليه، إنما يقضي بعد أن يعافى، والمرأة تقضي بعد أن يزول العذر، ولا كفارة عليهم ولا إثم. ثم قال رحمه الله من غير عذر، فإن فعل أي أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر من غير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ومر معنا مرارا الإطعام ما يحتاج إلى بيان، ولا يبين لك كل مرة، لأنك أنت الآن مفترض تكون عرفت قاعدة المذهب في ماذا؟ في الإطعام. نصف صاع أو إن كان من البر يكون كم؟ مدة. والأطعمة التي يخرج منها هي التي تجزى في زكاة الفطر. فقال يطعم إلا عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عن الجميع، فقالوا أهل أقوال الصحابة حجة يعمل بها ولا مخالف لهم، فنأخذ بهذا القول. والمعتمد في المذهب أن من أخر القضاء إلى أكثر من رمضان تكفيه كفارة واحدة. يعني لو أن الرجل أو المرأة ترك القضاء حتى دخل رمضان الثاني الأول، ثم دخل رمضان آخر ورمضان ثالث وهو لم يقضي اليوم الذي كان عليه من ثلاث سنوات، ففي المذهب روايتان، رواية أنه لا عليه عن كل عام إطعام، فهمتم؟ فيصبح اليوم ثلاث كفارات. لكن معتمد المذهب أنه ولو تكررت الأشهر عليه ودخل على رمضان ثم رمضان ثاني ثم ثالث أنها كفارة ماذا؟ واحدة عن كل يوم. ثم قال رحمه الله قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني هذه الكفارة تلزمه إن أخر القضاء لغير عذر ثم مات بعد رمضان آخر، لأنها تعلقت بذمته وجبت عليه. وإن مات وعليه صوم، لا، المسألة الذي يموت عليه صوم هل يقضى عنه؟ قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هكذا عندك؟ نعم. ها؟ نعم. وإن مات وعليه، اقرأ العبارة عندك. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، المذهب أن الذي عليه صيام فرض لا يقضى عنه، لا يقضى عنه. الذي عليه صيام فرض له حالان، إما أن يموت وهو معذور، يعني رجل حصل له حادث أجارك الله في رمضان ثم أخر القضاء لعدم قدرته على القضاء فتوفي في شهر الحجة مثلا أو محرم أو رجب، وهو لم يصم قضاء لعدم قدرته، معذور أو غير معذور؟ معذور. فهذا لا كفارة ولا يقضي عنه أحد ولا يطعم عنه، لأنه ترك القضاء لماذا؟ لعذر. فهذا لا إشكال في أمره. الحالة الثانية أن يستطيع القضاء لكنه يترك القضاء، يتركه لأنه واجب ماذا؟ موسع، فتركه ولم يقضي فتوفي قبل قضائه مع قدرته على القضاء. أو جاء رمضان الثاني وهو قادم على القضاء ولم يقض أيضا، باب أولى. فإن مات وعليه قضاء لم يقضه، هنا يطعم عنه وليه ولا يصام. لأن الصوم عبادة بدنية محضة، والعبادات البدنية المحضة ما تدخلها النيابة على المذهب، فلا يصام عنه أبدا. وهذا قاله هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما الذي يصام عن الميت هو صيام ماذا؟ النذر. يقول لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بالشرع وإن كان ملحقا به، والخفيف يقضى ويتحمل، أما الثقيل فلا يقضى. فأنت الآن في حياتك تنيب في الأعمال غير المهمة، لكن الأعمال الخاصة المهمة فهذه لا تقبل فيها الإنابة. هكذا الفرائض البدنية المحضة ما فيها نيابة، فلا ينفع أن يصام عنه ولا يصام، بل يطعم عنه من ماله، وهذا دين في ذمته، يطعم عنه قبل الوصية وقبل قسمة التركة. لكن إن كان هذا الصيام نذرا فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. المقصود في المذهب يقولون صيام ماذا؟ النذر. لأن امرأة كان في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمها قد ماتت وقد وعليها صيام نذر، أفتقضيه عنها؟ قال نعم. ولذلك الذي يقضى عن الميت هو الصيام النذر، صيام ماذا؟ النذر. أما صيام الفرض فلا، بل يطعم عنه. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أي نذر أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. المقصود أن كل منذور، كلها منذورة. قال: استحب لوليه ماذا؟ قضاؤه. لماذا يستحب القضاء ولا يجب؟ لأن هذه النذور هي دين في ذمة الميت، والولي لا يجب عليه أن يقضي دين الميت، الولي لا يجب عليه أن يقضي دين ميته، إنما يستحب له. قال: استحب لوليه قضاؤه. وبعض الأصحاب يعبر يقول استحب لوارثه، فالولي المقصود به هنا الوارث، وليس الولي يعني إذا ماتت الفتاة وليها أبوها، لا، المقصود من يرثها. فاستحب للوارث الابن أو البنت أو الأب إن كان وارثا أو الأم، من يرثه يستحب أن يصوم عنه هذا الصيام ولا يجب. ويجوز أن يعطى لمن يصوم عنه، أو يصوم عنه تطوعا من ليس وليا لها أو له، يجوز أن يصومون. قال: استحب لوليه قضاؤه. هذا إذا كان الصيام على وجه ماذا مشايخ؟ النذر. وكذلك الصلاة، صلاة الفريضة ما تقضى على الميت، لكن لو كانت صلاة منذورة فالمذهب فيه روايتان: رواية تقضى كالصيام إذا كانت منذورة، ورواية أنها لا تقضى. هذا كله إذا كانت نذرا. أما الفريضة، أما الصلاة الفريضة والصيام الفرض لا يقضى عن ماذا؟ عن الميت، لأنها عبادة مدنية. أما الحج والعمرة فهذه تقضى عن الميت، ليست عبادة ماذا؟ بدنية محضة، فيها جزء بدني وجزء ماذا؟ مالي. أما الاعتكاف والصيام والصلاة لا تقضى إلا إذا كانت ماذا؟ نذرا. ثم قال رحمه الله: باب صوم التطوع. وسن صيام أيام البيض والاثنين. يعني في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله ما يستحب صيامه من الأيام، فقال: يسن صيام أيام البيض. فالأيام البيض هي 13 و14 و15، هذه الأيام يستحب صيامها، وسميت بذلك لأن لياليها مقمرة بيضاء. والأصل هو استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، فيستحب للمسلم أن يصوم 3 من كل شهر. وهذه الأيام قال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: أوصاني خليلي أبو هريرة قال أن أصلي ركعتين من الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فيستحب أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وهذا الاستحباب ل3 أيام الأولى أن تكون هي الأيام ماذا؟ البيض. فحديث أبي ذر له طرق كثيرة، فبعضها أنه قال: فإن صمت فصوم 13 و14 و15، فجاء التخصيص. وذلك نقول لا ينبغي المسلم أن يخلو شهره من 3 أيام، يعني المرء إن لم يصم من النوافل شيئا في شهره فلا أقل من كم يوم؟ من 3 أيام، لأن صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، فلا تخلي شهرك من 3 أيام. إن لم تصم أكثر فأقل ما يصوم المرء 3 أيام من كل شهر، ليكون كصيام الدهر. والأولى أن تكون الأيام ماذا؟ البيض. فثلاثة أيام، ويستحب أن تكون البيض. وأيضا الاثنين والاثنين والخميس. الاثنين والخميس جاء فيهما أكثر من حديث، والاثنين أؤكد من الخميس. الاثنين جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي أوحي إليه فيه عليه الصلاة والسلام. فيوم الاثنين يوم، يوم الاثنين يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه، فيستحب صيامه. وجاء في حديث آخر في غير الصحيح، هو صحيح مسلم عند أصحاب السنن، أن يوم الاثنين والخميس ترفع فيه تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فهو يحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من يقوي هذا الحديث هم كثر، منهم من يضعف هذا الحديث، ولذلك الاثنين آكد من صيام يوم ماذا؟ الخميس. فالاثنين أثبت من حيث النص. فإن كنت ستصوم أحد اليومين فصوم الاثنين أولى من صيام يوم الخميس. والاثنين والخميس لأنه تورد فيها الأعمال على الله عز وجل إذا جمعناهما، إذا جمع اليومين سويا. وكذلك وست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الست من شوال تقدم بعض أحكامها أنه يجوز تقديمها على، يجوز تقديمها على القضاء على الصحيح، والله أعلم. والمذهب كأسلافنا لا يصح أن تقدم على القضاء ولا يجوز. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله، فهذا شهر يستحب صيامه. وكذلك جاء ولم يذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، يصومه كله إلا قليلا بعض الأحاديث. وإذا اختلف الفقهاء أيما أفضل، صيام محرم أو صيام شعبان، وبعضهم يقول صيام محرم كقيام الليل النفل المطلق في الليل، وشعبان مثل السنة الرواتب فهو يتقدم به بين يدي رمضان. فهذه أشهر يستحب صيامها: شعبان والمحرم. وآكد ما يصام في شهر الله المحرم العاشر، قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فاستحب صيام التاسع. والإمام أحمد رحمه الله يقول يعني إن اشتبه عليه دخول الشهر رحمك الله، قال: فليصم ثلاثة أيام. يعني يحصل أحيانا يحصل اشتباه في دخول شهر محرم، فيصوم يعني يوما قبله ومن بعده، حتى لو كان الشهر مثلا كاملا وقد كان فيه نقص يكون قد صام عاشوراء بيقين. فإذا يصوم التاسع، والتاسع أولى من صيام يوم بعده، ويجوز أن يفرد العاشر من غير كراهة. فلو صام يوم اليوم عاشوراء فقط ولم يصم يوما قبله ولا بعده جاز ذلك بغير كراهة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصام العاشر. نعم. وتسع ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بمالي ونفسي فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأعمال الصالحة في العشر من آكدها ومن أفضلها عمل ماذا؟ الصيام. فإن لم يكن ثمة نص أن من أهل العلم من يقول لا يستحب صيامها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول لا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أكثر من حديث، حديث فنيدة وحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في النفي الصيام. لكن نقول عموم الأمر بالعمل الصالح والحث عليه يشمل ماذا؟ يشمل الصيام. ولو لم يثبت أنه صامه عليه الصلاة والسلام فإنه قد كان يشتغل بما هو أعظم وله فيه شغل عليه الصلاة والسلام. ويوم عرفة لغير حاج بها. نعم، يوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فيكره، يكره له أن يصوم هذا اليوم، وفيه مخالفة وكراهة، وجاء في ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم كراهته. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها، ولأنه قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، ويكفر سنتين بخلاف يوم عاشوراء. وأفضل وأيضا الحاج، الحاج في موقفه لا يحتاج أن يصوم يوم عرفة، فهو في موقف عرفة يرجى أن يطلع الله عليه في ذلك اليوم وفي عشيته، فيقال له لقد غفرت لكم. فالحاج يغفر له في موقف عرفة ما قدمه في دهره كله، فلا يحتاج أن يصوم ليغفر له السنة القادمة والسنة التي قبله. فاشتغاله بالدعاء والاستغفار والذكر في ذلك اليوم أفضل من اشتغال ماذا بالصيام، فربما أضعفه الصوم عما هو فاضل في ذلك اليوم. وكما يقول عبد البر رحمه الله يقول دعاء عرفة بالتجربة لا يخطئ. فاشتغال الحاج في ذلك اليوم بالدعاء والذكر خير له من أن ينشغل عن هذا المقصد بالصيام فيضعف عنه. وأفضله صوم يوم صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام ما لم يضعفه عما هو أفضل. فهذه القاعدة مشايخ، يعني لما نقول هذا أفضل ما لم يمنعه ما هو أكمل. لبعض الناس الأصل في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام النفل أنه كان يصوم، فقال له صم ثلاثة أيام، فقال إني أطيق أكثر من ذلك أفضل من ذلك، قال صم خمسا سبعا، حتى قاله صم يوما وأفطر يوما فليس شيء أفضل من ذلك. فهذا أقصى ما يمكن أن يبلغ من الفضل، وفضل الصيام صيام داود أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا بشرط ألا يضعف المرء عما يجب عليه. يعني يكون رجل مثلا عنده أعمال، فإذا صام يضعف عن أعماله ويقصر في نفقة أولاده، أو يكون عنده أعمال أخرى نفعها فاضل له من القرآن والتعليم ونحو ذلك فيضعف ربما. فإذا كان كذلك فالأفضل أن يفعل ما يستطيعه من غير إضرار به. وأفضل الأعمال ما كان ديمة وإن قل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد عبد الله بن عمرو مباشرة إلى صيام يوم وفطر يوم، بل أمره ما يطيق، حتى إنه تمنى لما كبرت سنه أن أطاع يعني ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالإنسان يصوم ما يمكنه ويداوم عليه فهو أفضل، ولكن أراد أن يكثر من الصيام لأنه حبب إليه وله قدرة عليه فلا أفضل من صيام يوم وأن يفطر يوما. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. لما انتهى المصنف رحمه الله ما يستحب بدأ في المكروهات، فيكره إفراد رجب. فرجب هذا الشهر كانت تعظمه الجاهلية، فمن صامه كاملا فقد وافق تعظيم الجاهلية، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن تعظيمه بهذا الوجه كما جاء عن عمر، وكان يضرب من المترجبين الذين يعظمونه. والصديق رضي الله عنه وارضاه ورد عنه أيضا منع لأهله من تخصيصه بالصيام. فأما إن أفطر أياما منه أو قرنه بصيام شعبان فهذا لا بأس به. المكروه عند الفقهاء إفراده، قال يكره ماذا؟ إفراد رجل. نعم. والجمعة كذلك يكره إفراده، قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. ودخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قالت صومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تصومين غدا، غدا ما هو يوم إيش؟ السبت، دلالة على جواز صيام يوم السبت إذا كان مع غيره، لأن من أهل العلم من يكره صومه يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث الصماء قال إلا عند أبي داود، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغه. وهذا الحديث شاذ، لكن من أهل العلم من قواه وعمل به على الإطلاق. من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا يصام يوم السبت ولو كان عشرة، ولو كان يوم عرفة، لأن قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن هذا الحديث الصحيح حديث جويرية، تصومين صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا وهو يوم ماذا؟ السبت. فضلا عن كون حديث الصماء حديث شاذ وفيه ضعف وعليه، فإن أردنا أن نحمل هذا النهي في صيام يوم السبت فكما فعل الأصحاب قالوا وجه الكراهة يكون إذا كان ماذا؟ وحده مفردا، قال إفراد رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت كذلك، هذه كلها يكره أن تفرد بالصيام. ولماذا لم يحمل النهي على التحريم مع أن قاعدة المذهب أن النهي يقتضي التحريم؟ قالوا لأنه يجوز أن يقرن بغيره، فلو كان محرما لما جاز أن يقرن بغيره، كيوم العيد لا يجوز صيام ولا منفردا ولا مع غيره، وأيام التشريق فلما جاز صيام الجمعة مع اليوم الذي قبله وبعده وكذلك السبت دل على أن النهي ماذا؟ للكراهة وليس للتحريم. قال رحمه الله: والشك وعيد يوم الشك ما هو على المذهب؟ 29 اسمه لا يوم يوم كم أولا؟ يوم 29 ليلة 30 لا يوم 30 ليلة 30 يعني ليلة 30 هي التي يحصل فيها الشك. نعم. الآن اليوم الذي يقصدونه في كراهة صيام يوم الشك أي يوم؟ يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء ماذا؟ صحوا. هذا المذهب. أما إذا كانت السماء فيها غيم أو قطر فما حكم صيام على المذهب؟ واجب. فصيام الشك يوم الشك الذي يكرهون صيامه هو الذي يكون المتمم لشعبان ولم يرى الهلال في تلك الليلة مع عدم وجود مانع، فهنا من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، لكن إن كان ثمة مانع فمن صام هذا اليوم فقد احتاط لدينه. فهمت مشايخ أو لا على المذهب؟ فيصومه وجوبا. ثم قال رحمه الله: وعيد الكفار. نعم، لا يتشبه بالكفار فلا تعظم أعيادهم، فلا يصام أي يوم يعظمه الكفار ويخص بالصيام. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. يحرم صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى بالإجماع، وأيام التشريق كذلك يحرم صيامها. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، من كان متمتعا ولم يجد الهدي. وهذا جاء عن ابن عمر وعن عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص أن يصم يعني أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فلا يصام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وكذلك أيام العيد. فكم يوم يحرم صيامها؟ 5 أيام: اليوم العيد وعيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. اعتاد الناس ما أدري هذا عندكم أو لا، عندنا الأول من شوال يقول يوم العيد، واليوم الثاني من شوال يقول ثاني العيد، وثالث العيد هكذا يعني يقولون. لا، هذه ليست أيام عيد. العيد هو يوم ماذا؟ يوم واحد الأول من شوال. وأيام التشريق نعم هذه سميت عيد، يعني عيدنا أهل الإسلام، فعيد الحجة عيدها أطول. أهل مكة يهتبلون بعيد الفطر، وعيد الحج يمضي عليهم كذا كانوا لا يشعرون به. ولذلك لاحظت هذا في مكة، إذا أتيت الخياطين زحام في عيد الفطر ولا وعيد الحج أجل المصالح، مع أنه عيد الحج أطول وأعظم، لكن ربما لأنهم يعني يشتغلون. لكن المشكلة اليوم ما يشتغلون يا أبو نواف، لكن جرت عليهم هذه العادة وأصبح يعني احتفاءهم بعيد الأضحى دون عيد الفطر، مع أن عيد الأضحى أيامه أطول وشعيرته أظهر. نعم، شعيرته وكلها شعائر من شعائر الإسلام. ثم قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم. ولو في فرض يعني يصوم قضاء أو ينذر نذرا يصوم يوم العيد، هذا كله لا يصح. ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران. تقدم ذلك أنه مستثنى، من لم يجد الهدي لمتعة أو قران فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام التي في الحج لا بأس أن يكون 13 و12 و11. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يقصد أن من كان عليه قضاء من رمضان مثلا، فمر معنا أن القضاء واجب مضيق أو موسع؟ موسع. فلو أنه نوى الغد من رمضان لابد أن ينوي الليل لأنه في صيام فرض، فإذا عقد النية ودخل في صيام الفرض فإنه يحرم عليه أن يقطعه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فيحرم أن يفطر. لكن لو أنه أفطر وأفسده بجماع أثم، لكن ليست عليه ماذا؟ كفارة. الكفارة لانتهاك حرمة اليوم في الشهر، لكن القضاء هذا ليس له حرمة شهر رمضان فيأثم. فإذا من دخل في فرض موسع حرم قطعه. أما المتنفل ماذا قال؟ ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. أما النفل فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أتى إلى أهله فقالت: قد أهدي إلينا حيص، فقال قربوه أدنوه مني يعني فإني قد كنت أصبحت صائما. فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهل أفضل أن يتم أو أن يفطر؟ الأفضل في حيث الأصل أن يتم ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إذا عرض له شيء فاضل يفطر، كلو دعاه أخوه المسلم إلى وليمة ورأى أنه إن امتنع من الأكل أن يكون بذلك كسرا لخاطره وفي أكله جبر لخاطر صاحبه، فليطعم من هذا الطعام وليصم يوم مكانه إن شاء حتى يكون محافظا على الأيام التي يصومها في كل شهر، فهذا فيه جبر لخاطر أخيه المسلم. فإن كان ثمة مصلحة، فجاءك ضيف مثلا فتقرب له الطعام وتقول كل أنا صائم غير مناسب، فإذا حصلت مصلحة أعظم تفطر في النفل وتقضي بعد ذلك إن شئت، لكن ليس ثمة قضاء واجب. الذي يجب قضاؤه هو الحج والعمرة، النفل إذا فسدت وجب قضاؤهما على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب المناسك. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من صيام التطوع ذكر ليلة القدر لأنها أعظم ما يرجوه المسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه الليلة العلماء رحمه الله اختلفوا في اتفقوا على فضلها، قيل سميت القدر لعظم قدرها، وقيل لأنها تقدر فيها المقادير، وعلى كل هي فاضلة بالاتفاق، وإنما اختلفوا في تحديدها. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف نقل عن الحافظ المتقن الشهاب ابن حجر وصفه بأنه حافظ النقاد، وصف ابن حجر رحمه الله وشافعي المذهب، نقل عنه الأقوال، قال وقد ذكر الحافظ النقاد ابن حجر الشهاب ابن حجر في شرحه للبخاري في فتح الباري ذكر 45 قولا في تحديد ليلة القدر. الليالي كلها كم ليلة؟ 30 يوم، 10 ليالي، والأقوال كم قول؟ 45 قول ذكرها في تحديد ليلة القدر. ومن أهل العلم من يرى أن ليلة القدر كل العام، ابن مسعود رضي الله عنه وضع يقول قم عامك تدركها، وابن عباس يقول في أن أكدها ليلة 27، أبي يقسم على ليلة 27 رضي الله عنه وأرضاه، ويقول قد علم ابن مسعود الليلة لكن أراد أن لا يتكل الناس، يعني يقول أبي رضي الله عنه وأرضاه. والمذهب أنها متنقلة، من أهل العلم من يقول هي ثابتة، وقول قوي أنها ثابتة، ولكن يقسم عليه أبي وأنها ليلة 27، لكن ماذا بأنها ماذا متنقلة. لو قرأت فتح الباري اختصرها الأقوال المرداوي في الإنصاف 45 قول في كل الليالي، ليلة 21 ليلة 22 23 أنها متنقلة وأنها يعني غير معلومة وهكذا، ورفعت أقوال كثيرة ذكرها رحمهم الله. فترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، يعني هذا المذهب أن الأوتار ماذا آكد، دل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر. ودينا في العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الأول من رمضان ثم العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخيرة يلتمس ليلة القدر، فما زال يعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، فلو كانت في غير العشر الأواخر لاعتكف غيرها. واعتكافه مرة في شوال كان قضاء لاعتكاف رمضان لما تركه عليه الصلاة والسلام. وخرج مرة ليخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، أي رفع الإخبار وليست الليلة، نحن من يقول رفعت ليلة القدر، لا رفع الإخبار بها، وهي أي ليلة. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم، هل كان يدن يخبرهم في ذلك العام متى؟ هذا قول الذي يقولنا ماذا تتنقل، أو يدن يخبرهم بالليلة التي هي تكون دائما، هذا على قول من يرى أنها ماذا أنها ثابتة غير متنقلة هذه الليلة. فخرج عليه الصلاة والسلام يخبرهم فتلحى رجلان اختصما رفع الصوت، وذلك هذه الليلة ينبغي فيها السكينة وينبغي فيها أن يدعو ما ورد، كما قالت عائشة رضي الله عنها ورضى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فيسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. وأوتاره آكد. الأوتار يعني ليلة 21 و 23 و 25. المرداوي نقل في الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله يقول فائدة الليالي. يقول الشيخ يعني شيخ الإسلام باعتبار الماضي تكون الأوتار 21 و 23 و 25، باعتبار الباقي ربما تختلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها لخمس بقين لثلاث بقين لسبع بقيات. فسبع بقيت كيف؟ يقول إذا كان الشهر كاملا فالليالي تكون ليالي شفع، يعني إذا كان الشهر 30 يوم فإذا بقيت ثلاث ليالي كم يعني ليلة كم تبقى؟ لا ليلة من الأخير نبدأ، ليلة 30 متبقية وليلة 29 وليلة 28، فلثلاث بقيت تكون ليلة كم؟ 28، فهمتم؟ فتكون ليالي الشفع. وإذا كان الشهر ناقصا فتتفق أوتاره من أوله وأوتاره ماذا؟ من آخره. وعلى هذا ينبغي الحرص في كل العشر، فهي قد تكون العبرة بالأوتار ثلاث بقيات خمس بقيات فتكون هكذا من الأخير، وهذا لا يعلم إلا بانتهاء ماذا؟ بانتهاء الشهر. وأكدها ليلة 27 كما قال المصنف رحمه الله ويدعو فيها ما ورد. لما انتهى من ليلة القدر ناسب أن يذكر أحكام الاعتكاف لأنه ملحق بالصيام، فأكدوا أن يكون في الصيام. ونختم به إن شاء الله كتاب الصوم. بسم الله. قال رحمه الله باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. الاعتكاف هو لزوم الشيء. طيب فإذا عكف الإنسان على شيء إذا التزم شيئا فقد عكف. ولذلك الذين التزموا أصنامهم كانوا لها ماذا؟ عاكفين، التي أنتم لها عاكفون، فهم يعكفون عندها ويلزمونها. وهو في الشرع عرفه المصنف قال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. ما هو الاعتكاف؟ قال هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف الشرعي، أن تلزم المسجد لطاعة الله للقرآن والذكر والصلاة. وقال ما حكمه؟ قال هو مسنون، فأفاد أن الاعتكاف ماذا؟ سنة. ولم يذكر له فضل، ونحن نقول اعتكاف شرعا لأنه وارد في الشريعة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يأتي يعني أتى ذكره في الشرع، ولم يأتي له يعني ليس اصطلاحا بل هو لفظ شرعي وهذا معناه لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، ولم يأتي له فضل خاص، لأن المقصود من الاعتكاف العبادات أيها الإخوة لها مقصود، يعني الثواب هذا ترغيب في فعلها، لكن ثمة عبادات المقصود منها يعني أن تزكيك، فالاعتكاف أكثر من كونه فضيلة أو عمل صالح يعني له ثواب خاص. الاعتكاف هو خلوة بالنفس تصلح لك شأنك وحالك، ولذلك هو شديد. نقل عن بعض السلف أنه يقول لم أدرك أحدا يعتكف، يعني بعض السلف يقول ما أدركت أحدا يعتكف. الاعتكاف شديد، وكونه شديد لأن فيه خلوة وانقطاع، عشرة أيام تنقطع عن الناس وعن الدنيا وتعتكف على طاعة الله عز وجل. وكان في السنة يجعل مثل الخيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يخرج الصلاة ثم يعود في معتكفه. فأنت تخيل الرجل أنه في المسجد ما يعني لا يكلم أحد إلا بقدر الحاجة. ولذلك إذا أردت أن تجرب الاعتكاف الشرعي لا تعتكف في المسجد الحرام ولا في السريع ولا في الراجحي، اعتكف في المسجد الحي عندك لوحدك، ساعة 9:30 الناس يخرجون وتبقى لوحدك أنت وفي المسجد تعبد. أنا أعرف بعض الفضلاء فعل هذا بعد 3 أيام خرج ما أطاق في الفعل، لما قال الليث وغيره أنه لم أرى أحدا يعتكف. الاعتكاف له مقصد عظيم. كان يقول شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لصاحب ضوء البيان، صاحب ضوء البيان توفي قبل ولادتي رحمه الله، لنا شيخ في ينبع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جزاه الله عنا خيرا، يقول الاعتكاف في المسجد النبوي هكذا يقول بلفظه، يعني قال كلمة كذا باللهجة المودي أنا أذكرها يعني، لكن معناها يقول الاعتكاف في المسجد النبوي في غاية الأنس فقط، بقي يسمحوا لك تكون معك الزوجة، يعني ما ترى المسجد النبوي يعني ممكن المسجد الحرام فيه مشقة في الوضوء، المسجد النبوي كل شيء مهيأ، ويعني تحتاج في اليوم عندك 4 دعوات للسحور، يمكن تعطي هذا موعد اليوم وهذا بكرة، وحين يغضب عليك الناس تعطي موعدين وثلاث. أذكر في سنة كان 3 شباب اعتكفوا، فطول اليوم هم ينامون مثل وسندوتشات الشاورما داخله وخارجه وسواليف. ففي رجل كبير في السن فسمعهم يتحدثون، قال والله الاعتكاف صعب، فخصمهم يعني قال صعب يا شيخ، صعب الاعتكاف هذا ليس. فحقيقة مشايخ الاعتكاف له مقصود، هو الخلوة بالنفس والأنس بالله عز وجل. نحن الآن مع هذه الأجهزة والهواتف والحياة المدنية الجديدة يصعب علينا أن نخلو بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا. الإنسان ينبغي له أن يعطي نفسه حقه حتى مع الخلوة مع الله عز وجل، ويأنس بهذا العمل، وله أثر في نفسه في تعبده، وذلك ليس له فضل خاص فيما أعلى، لكن له أثر على نفس المرء. قال هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون في كل وقت، حتى لو دخلت المسجد الآن للدرس المذهب يسن أن تنوي الاعتكاف ولو ساعة. فيقول يسن لكل من دخل المسجد وأن يلبث فيه أن ينوي ماذا؟ الاعتكاف. لكن آكده عنده متى؟ في رمضان، وآكده في العشر الأواخر. واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكاف العشر كاملة، وكان يدخل معتكفه الخاص الذي جعل له صبيحة 21، لكن دخول المسجد كان من ليلة 21. فكل من نذر اعتكاف ليلة أو عدد أيام، يعني يعتكف 10 أيام، ينبغي له أن يدخل من ليلة اليوم من ليلة، لكن النذر اعتكاف يوم يدخل من الفجر. قال ويصح بلا صوم، يعني ليس من شرط الاعتكاف ماذا؟ الصوم. لأن عمر رضي الله عنه وارضاه صحيح البخاري قال يا رسول الله نذرت أن أصوم يوما، أن أعتكف يوما ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فاعتكاف الليل هل فيه صيام؟ ليس فيه صيام، فدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام. لكن متى يلزم الاعتكاف؟ بالنذر. ومتى يلزم الصيام في الاعتكاف؟ بالنذر. النذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان لزمه أن تكون من رمضان وهو صائم، وأن يكون نذر واجبا، أو نذر أن يعتكف أياما وهو صائم. أما ما لم ينذره فليس واجبا، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد مجمع، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. أما المصلى الذي تكون فيه المرأة في بيتها ليس محلا للاعتكاف، الاعتكاف هو المسجد. والمسجد وما يلحق به مما هو في حكم المسجد، كالمنارة، منارة المسجد في حكمه، رحبة المسجد، الساحة إذا كانت مسورة متصلة في المسجد في حكم المسجد، السطح في حكم المسجد، القبو والبدروم في حكم المسجد، المكتبة للمساجد ينظر، مثل مكتبة الراجحة ليست في حكم المسجد، هذه خارج المسجد إلا إذا كانت داخل يعني الساحة وتعتبر من ضمنها. لكن المكتبة يعني بعض الأئمة يعتكف مثلا في غرفة الإمام، إذا كانت هذه من ضمن المسجد وداخل حد الوقف فمن ضمنه، لكن إذا كانت بعضهم يقول إذا كان لها باب للمسجد باب للخارج تكون من ضمنه، لكن العبرة بالنية، إذا الواقف جعلها ضمن المسجد فهي من ضمن المسجد، لكن إذا جعلها مرافق للمسجد فهذه ليست في حكم ماذا؟ المسجد. ولذلك توجد المكتبة وعندها دورات مياه فليست هي أصلا في حكم ماذا؟ المسجد. فالاعتكاف يكون في المسجد وما يلحق به، لكن قال يشترط أن يكون ماذا؟ ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. نعم، لابد أن يكون مسجد جماعة، تصلى فيه جماعة، وهذه الصلاة التي تصلى فيه صلاة الجماعة وليست الجمعة. أما الجمعة فلأنها مرة واحدة تمر بالاعتكاف أو مرتين، لكن صلاة الجماعة تمر كثيرا، فيجب أن يكون الاعتكاف لمن تلزمه الجماعة في مسجد يجمع فيه. أما المسجد الذي لا جماعة، أما من لا تلزمه الجماعة فهذا يصلي يعتكف في أي مسجد شاء، كالمريض والمرأة لهن أن يعتكفن في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة دائما. أما الرجل يجب أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إن بقي في مسجده ترك صلاة ماذا؟ الجماعة. وإن خرج كثر خروجه وأدى إلى بطلان اعتكافه. إلا المرأة ومن في حكمها من المريض والعبد ممن لا تلزمهم الجماعة. ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن مسجد البيت مصلى وليس مسجدا يعتكف فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح المسجد الحرام قال: يا رسول الله، نذرت وإن فتح الله لك يعني مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. قال: أنا صرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صليها هنا ثلاثا. فلما قال في الثالثة قال: أنت وشأنك. فأخذ العلماء من ذلك أن من نذر اعتكافا أو صلاة أو صياما في موضع فإن كان وفي الأفضل فليس له أن ينتقل الأدنى، وإن والأدنى جاز له أن يفعله ماذا؟ في الأفضل. إذا قال رحمه الله: من نذر زمنا من نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام بمائة ألف صلاة، فمسجد المدينة بألف صلاة، فالأقصى ففيه أقوال كثيرة فرج الله عنه. فالأقصى قيل أنه بمئتين وخمسين صلاة، وهذا قواه الشيخ الألباني، وقيل بخمسمائة صلاة، وقيل بألف مثل المسجد النبوي، وقيل بخمسين ألف، وهذا غريب لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فهذا ليس كذلك. ثم الأقصى قال لم يلزمه فيه، يعني لو نذر أن يعتكف في الراجحي جاز أن يعتكف في الصريح لا فرق، إن نذر أن يعتكف في مسجد حيه في جدة جاز أن يعتكف في مسجد آخر أو في بلد آخر، لكن لو نذر في المسجد الحرام ليس له أن يختار غيره، إن نذر في المسجد النبوي له أن يتركه للمسجد ماذا؟ الحرام. إن نذر في المسجد الأقصى له أن يتركه لما هو أعلى منه، المسجد النبوي والمسجد ماذا؟ الحرام. ثم قال رحمه الله: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم، من نذر أن يعتكف في العشر الأواخر يدخل من غروب شمس ليلة 21 ليلة 20 ليدرك ليلة 21، فيدخل من غروب شمس ليلته الأولى. قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني غروب شمس اليوم الذي قبله، ويخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير. فمن نذر الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ يعني بعد غروب شمس اليوم العشرين، في أول ليلة 21. طيب صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صبيحة 21، المقصود ماذا؟ المكان الخاص له، الخيمة الخاصة له عليه الصلاة والسلام، المكان الخاص به. ثم قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. نعم، قل رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لا بد له منه من الطعام إن لم يكن له من يأتيه، إذا كان مسموحا بدخول الطعام للمسجد أو كان الطعام في ساحة المسجد التي هي من ضمن المسجد فهو لا بأس، ليس له أن يخرج. لكن لو كان خروجه لا يجد من يأتيه بالطعام أو يتحرج من أكل الطعام في المسجد إما لمنعه أو لصعوبته عليه أو في ساحته، فله أن يخرج للطعام، حتى لو كان له بيت قريب له أن يخرج للطعام في بيته ثم يعود. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، مثل الطعام وقضاء الحاجة أكرمكم الله ونحو ذلك. يعني ممكن إنسان يكون معتكف في المسجد الحرام ما هو بالضرورة يذهب لدورات المياه المزدحمة، ممكن يكون له سكن في الفنادق أو له قريب عنده سكن، ممكن يذهب أسرع حتى لو كان السكن أبعد من دورات المياه القريبة. يعني لو فرضنا أنه دورات المياه قريبة جدا الخمس دقائق الطريق والسكن البعيد عشر دقائق، لكنه بذهابه إلى السكن والوضوء ثم العودة يقضي عشر دقائق ذاهبا وعشر دقائق عائدا وثلاث دقائق الوضوء، بينما إذا أتى إلى دورات المياه المزدحمة ربما مكث فيها قريب الساعة. فهمتم مشايخ؟ فإذا كان خروج المسافة أبعد لكن الوقت أسرع لا بأس يخرج ويعود. فقال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا. إذا أتى إلى بيته للوضوء فكان قريبا، والوضوء من بيته يعني ما في وضوء في المسجد، أو لقضاء حاجته في البيت، لا يعود مريضا، لا يسلم عليه ولا يأتيه. إذا فعل ذلك فسد اعتكافه، ولا يشهد جنازة، إذا شهد جنازة فسد اعتكافه. طيب ما العمل إذا كان عنده مريض يريد أن يزوره، أو جنازة مريض رجل قريب يخشى أن يموت ولا يشهد جنازته؟ فإذا كان الاعتكاف ولا يشهد جنازته، إذا كان الاعتكاف تطوعا، فهذا المتطوع أمير ماذا؟ نفسه، يخرج من اعتكافه ثم يعود وينوي من جديد. لكن الإشكال إذا كان الاعتكاف ماذا؟ منذورا أو نحو ذلك. قال: ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. إذا اشترط عند دخول المعتكف أنه يخرج لعيادة المريض أو شهود الجنازة أو أمر يعني لا ينافي الاعتكاف. أما لو اشترط أن يطع زوجته أو أن يخرج للتجار، هذا ينافي ماذا؟ الاعتكاف. فإن اشترط قربة لا تنافي الاعتكاف فهذا لا بأس به على المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. فالشرط مقبول في العبادات، وهذا يعني مذهب الجمهور رحمهم الله. ومن أهل العلم من يقول: الاشتراط في الاعتكاف ليس فيه نص من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي، فيصبح الأصل هو عدم الاشتراط، لكن المذهب أنه يصح الاشتراط. قال رحمه الله: وإن وطئ في فرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو وطئ في المسجد أو خارج المسجد فسد الاعتكاف. قال: فسد اعتكافه. أو كان في مدون الفرج فأنزل، كذلك يفسد ماذا؟ الاعتكاف. أو سكر أجاركم الله، أيضا يفسد ماذا؟ اعتكافه. أو يقطع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، هذا أمر عام لكن خص به المعتكف، لأن المعتكف له مقصود من اعتكافه وهو أن يشتغل بطاعة الله، فتأكد اشتغاله فيما يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: من اشتغل فيما لا يعنيه حرم ما يعنيه. فإذا اشتغل المرء فيما لا يعنيه قطعا سيحرم ماذا؟ ما يعنيه. تجد الناس يتكلمون فيما لا يعنيهم، هم أضعف الناس فيما يعنيهم. طيب ما دواء ترك ما لا يعنيك؟ أن تشتغل فيما يعنيك. إذا اشتغل الإنسان فيما يعنيه فإنه سيعان على ترك ما لا يعنيه. والمعتكف على وجه الخصوص يستحب له ذلك، لذلك الفقهاء يقولون يشتغل في القربات والطاعات، خصوصا الخاصة، الذكر والصلاة والاستغفار والدعاء. وله أن يتحدث مع أحد الناس ولا يطيل يقولون، أو تأتيه زوجه كما جاءت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فلا بأس أن تزورك الزوجة في المعتكف، أو أن يزورك الابن، أو يزورك الزائر، كل ذلك جائز. وعلى كل، الاعتكاف شديد الذي يطيقه عمل صالح طيب، وخصوصا الاعتكاف الشرعي الذي يخلو به المرء، والذي لا يطيقه لا أقل من أن يخلو فترة طويلة في المسجد. يعني إذا كان يصعب على الإنسان أن يعتكف، لا أقل أنه يذهب للمسجد من العصر ويمكث فيه إلى قريب الفجر مثلا، ويكون التزم هذا المسجد وخلى بنفسه، فيحقق جزءا من مقصود ماذا؟ الاعتكاف. وشهر رمضان مشايخ فرصة حقيقة لإصلاح يعني ما مر بنا في دهرنا وعامنا، ونحن يعني على مقربة منه وبضعة أيام، ونحن إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل إذا مد الله تعالى في الأعمار، وأنها نعمة كبيرة أن يمد الله تعالى في عمر العبد حتى يدرك هذا الشهر. وينبغي على العبد أن يفرح، يعني دوما المشايخ إنسان مقدار محبتك للشيء ومقدار تعظيمك له بقدر ما تفرح به. فإذا كنت تشعر أنك فرح ومسرور بقرب شهر الصيام فاعلم أنه عظيم عندك. وإذا كان المرء لا يجد هذا السرور وهذا الفرح فليراجع قلبه وليتهم نفسه، فاستعد من الآن لهذا الشهر الكريم. وأعظم ما يستعد لدخوله بالتوبة والاستغفار، لأن الذنوب تكبر الإنسان وتحبسه عن العمل الصالح. ومن أفضل الأعمال استثمار رمضان، لا ينبغي أن يستوي يوم الصيام مع يوم الفطر، ينبغي أن يكون للصائم علامة ومزية من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن. رمضان فرصة مشايخ لاعتياد الإنجاز. رمضان هو شهر الصبر ولما فيه من الاصطبار، فيعتاد به المرء على قيام الليل الذي غفل عنه في حياته، يعتاد على الاكثار من قراءة القرآن الذي ابتعد عنه كثيرا في عامه، يعتاد على الرباط في المسجد الذي صعب عليه فيما سبق، يعتاد على كثرة الذكر. وذلك تشهدون أنتم سعادة يشعر بها المرء واطمأنينة في هذا الشهر الفضيل، ويظن المرء أن هذه السعادة لخاصية رمضان. لا شك رمضان له خاصية، لكن حقيقة هذه السعادة والسرور لأمهات الطاعات الموجودة في هذا الشهر الكريم. فأنت تصبح صائما وتلزم المسجد وتحافظ على النوافل وتكثر من قراءة القرآن وتقوم الليل، ألا تأتيك السعادة؟ قطعا، هذه مسببات السعادة الحقيقية. ولذلك لما كتب لسلمان الفارسي، كتب أبو الدرداء لسلمان رضي الله عن الجميع بأنه قد سكن الأرض المقدسة، أبو الدرداء سكن الشام، وأنه قد كثر ماله وولده، فقاله سلمان رضي الله عنه وارضاه: ما أنك قد أخبرتني أنه قد كثر مالك وولدك وأنك قد سكنت الأرض المقدسة، فاعلم بأن الخير ليس في كثرة المال والولد، إنما الخير أن يزيد حلمك وعلمك، هذا الخير. وقد ذكرت أنك سكنت الأرض المقدسة، واعلم بأن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. الأشهر ما تقدس أحدا، كم من الناس من يدخل عليهم رمضان وهم في غفلتهم ساهون. الذي يقدس المرء عمله. هذا الشهر إذا دخل عليك وشعرت فيه بأهمية هذا الشهر وملأت هذا الشهر بالطاعات، ستشعر بقدسيته وتشعر بلذته وسعادته. ولذلك يا إخوان، ما في أحد من المسلمين، هذا هو الأصل، إلا ويمر عليه في دهره لحظة صفاء ولحظة سعادة يستطيع أن يقول فيها كما يقول من قال من السلف: والله إنا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. تمر بك لو لحظة، ليس بالضرورة أن تكون حياتك على هذا النسق، لكن المؤمن يمر عليه ليلة يخشع، يوم يصوم ويعمل صالحا، سيجد لذة في قلبي وانشراح. إذا وجدت تلك اللحظة لا تجعلها تمر هكذا، انظر وتفكر لماذا جاءتك هذه اللحظة، ستجد أن ثمة أعمالا صالحة حصلت في ذلك اليوم أورثتك هذا الانشراح. الأمر سهل، إذا عرفت هذه الأعمال ما تصنع حتى تستمر هذه السعادة، استمر على هذه ماذا؟ الأعمال. والحكم يدور مع علته، والسعادة تدور مع أسبابها وجودا وعدما. إذا وجدت هذه الأسباب الموجبة للسعادة ستلتزمها. فرمضان فرصة لانشراح الصدر للسعادة، لأن انشراح الصدر هو الذي يعينك بإذن الله على العمل الصالح. فإذا دخل رمضان استبشر وافرح واستعد، وأزل عنك الثقل بالذنوب هذه، أزل عنك بالتوبة والاستغفار، حتى يدخل هذا الشهر وأنت صافي القلب وأنت طاهر وأنت نقي، فتكون صالحا لكل عمل صالح. أما إذا كان المرء في قلبه ثقل لا يمكن أن يستقبل هذا الشهر بطريقة صحيحة وقوة تحمله عليه. الحمد لله على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.